التعزير، تعريف التعزير. التعزير لغة اللوم، ويطلق على الضرب دون الحد وعلى أشد الضرب، ويراد به التضخيم والتعظيم والإعانة. والتعزير شرعا العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا قصاص، كمن سرق ما دون النصاب، أو وطئ أجنبية دون الفرج، أو أتى امرأته في دبرها، أو سب دون القذف، أو أفطر في رمضان، وما أشبه ذلك مما ليس فيه عقوبة مقدرة شرعا، فللإمام أن يؤدبه ويعاقبه على نحو ما سيأتي بيانه. أصل مشروعيته: لا شك أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، ولذا فقد شرع التعزير فيما لا حد فيه ولا قصاص لتحقيق هذه الغاية، وتحقيقا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال إلى الحصر: واحد، أمره صلى الله عليه وسلم بضرب الأولاد على الصلاة لعشر سنين. اثنان، همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من لا يشهد صلاة الجماعة. ثلاثة، تحريقه رحل الغالي من الغنيمة. أربعة، أمره بقطع رأس التمثال يصير كالشجرة، وقطع الستر فيجعل منه وسادة. خمسة، أمره بكسر دينان الخمر وشق ظروفها. ستة، أمره عبد الله ابن عمر بحرق الثوبين المعصفرين. سبعة، تضعيفه الغرامة على من سرق بغير حرز، وسارق ما لا قطع فيه من الثمر، وكاتم الضالة. ثمانية، أمره بأخذ شطر مال مانع الزكاة. تسعة، حبسه ناسا في تهمة. وكل هذه الأمثلة وغيرها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، بعضها يأتي ذكر الحديث في هذا الفصل، وبعضها مبثوث في ثنايا الكتاب تقدم إيراده أو تأخر. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر المسيء وشرع لأصحابه وخلفائه العمل به، فقال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. وعزر خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده فيما لا حد فيه ولا قصاص، والآثار عنهم كثيرة جدا يأتي بعضها في موضعه. ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال: ليس عليه حد معلوم، يعزر الوالي بما رأى. حسنه الألباني، أخرجه البيهقي، وانظر الإغواء. ليس لأقل التعزير حد بالاتفاق، بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول وفعل وترك قول وفعل، فقد يعزر بوعظه وتوبيخه والإغلاظ عليه، أو بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب، أو بعزله عن ولايته، أو بترك استخدامه في الجند، أو قطع أجره، أو بحبسه، أو تسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، وغير ذلك مما يرى الإمام أن فيه ردا للمسيء عن إساءته وحضه على المعروف. وهل لأكثر التعزير حد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يزاد على عشر جلدات، وهو منصوص أحمد وقول إسحاق والليث وابن حزم وأصحابه، وحجتهم حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قال ابن حزم: ومن أتى منكرات جمه فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات، فأقل بالغا ذلك ما بلغ. انتهى. القول الثاني: التعزير دون أقل حد، والقائلون بهذا مختلفون على أوجه. منها: ألف، ألا يبلغ أدنى حد مشروع مطلقا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. وعليه يكون أكثر التعزير 39 صوتا عند الشافعي، لأن حد الخمر عنده 40، و79 عند أبي حنيفة. ب ألا يبلغ بكل جناية الحد المشروع في جنسها. وهذه رواية ثالثة في مذهب أحمد، فقد وافقه ابن تيمية في هذه الجزئية كما سيأتي. وحجة هذا القول ما يلي: واحد، ما يروى مرفوعا من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. أخرجه البياقي وقال: المحفوظ مرسل، انتهى، وهو ضعيف لا يثبت. اثنان، وعن ابن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال: يضرب 99 صوتا. إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة، وانظر الإرواء، وهو مروى عن عمر رضي الله عنه، رواه الأشرم واحتج به أحمد، قال الألباني: لم أقف على إسناده، انتهى. ثلاثة، ولأن العقوبة على قدر الإجرام، والمعصية والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمهما، فلا يجوز أن يضرب من قبل امرأة حراما أكثر من حد الزنا، لأن الزنا مع عظمه وفحشه لا يجوز أن يزاد على حد فما دونه أولى. القول الثالث: يزاد على الحد إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، وهذا قول مالك وأحد أقوال أبي يوسف وقول أبي ثور وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو أحد الوجوه عندهم، والطحاوي من الحنفية، ووافقهم شيخ الإسلام في الجرائم التي لا حد في جنسها. واحتج أصحاب هذا القول بما يلي: واحد، ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل غشى جارية امرأته فقال: لا أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك. وهو حديث ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إسنما روي أن معن ابن زائدة عامل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالا، فبلغ عمر رضي الله عنه ذلك فضربه 100 وحبسه، فكلم فيه فضربه 100 أخرى. مروي أن معن ابن زائدة عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالا، فبلغ عمر رضي الله عنه ذلك فضربه 100 وحبسه، فكلم فيه فضربه 100 أخرى، فكلم فيه من بعد فضربه 100 ونفاه. ثلاثة، مروي أن عليا رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان، فجلده 80 ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه 20، ثم قال: إنما جلدتك هذه 20 لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله. حسنه الألباني، أخرجه الطحاوي، وانظر الإغواء، قلت وبنحوي عند البياقي والنجاشي، هنا غير النجاشي الحبش المشهور. أربعة، ما روي أن عمر ضرب صبيغا لما رأى بدعته ضربا كثيرا لم يعده. الترجيح أقول: أما القول الأول فالقائلون به تعلقوا بحديث أبي بردة في منع الضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وحملوا الحد على العقوبة المقدرة في الجرائم الحدية، والآخرون حملوه على أن المراد حق من حقوق الله وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودها، لأن المعاصي كلها من حدود الله، قلت وهو الأصوب. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، قال: فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. وتسمية العقوبة المقدرة حدا عرف حادث، فيكون مراد الحديث أن من ضرب لحقه نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على 10 جلدات، أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على 10 جلدات. قلت: ومما يدل على جواز الزيادة في التعزير على 10 جلدات ما سيأتي قريبا من تعدد صور التعزير التي لا تقتصر على الجلد والضرب، وهذا واضح ولله الحمد. وأما من قال لا يبلغ التعزير أقل الحدود فلا أرى له حجة يدان بمثلها، فالذي يبدو لي أنه أعدل الأقوال أن يقال إن يجوز الزيادة على الحد في التعزير في الجرم الذي ليس في جنسه حد، وأما ما في جنسه حد فلا يزاد فيه على الحد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. هل يجوز التعزير بالقتل؟ وقع في كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في بعض الجزئيات جواز التعزير بالقتل، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله قال ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والدعي إلى البدع في الدين. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وقال من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب لم أقف عليه. وسأله الديلمي عمن لم ينتهي عن شرب الخمر فقال من لم ينتهي عنها فاقتلوه انتهى. قلت وأما مذهب الشافعي فليس فيه إشارة إلى التعزير بالقتل، ومقتضى مذهب ابن حزم المنع من القتل تعزيرا بلا شك، فالأصل عنده قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.